يقول نحن خرجنا نطالب أو نأخذ بثقر فلان وفلان من الذين قتلوه الحاكم وظلمه. أحمد بن حنبل فقيه السنة لما قتل أحد أصحابه على يد هذا الحاكم الواثق وجاءه الفقهاء يطلبون منه التأييد لكي يخرج معهم لخلق ولاية حكومة هذا الحاكم الواثق، فقال لهم بارك الله فيكم وأحسنتم، يجب علينا أن نخرج لطالب حقوقنا ونطلب بدم أحمد بن نصر القزاعي. ما كان أحمد ثوريا ولا خارجيا، بل كان عالما تماما، وما كان سفيها، بل نظر إلى المصلحة العامة، لم ينظر إلى مصلحة نفسه، ولم ينظر إلى مصلحة أناس معبودين فقط، بل نظر إلى مصلحة المسلمين العامة. قال عليه بالنكرة أنكروا، أنا قلت لكم أنتم تنكروا، لكن أنكروا في قلوبكم، وإذا استطعتم أن تنكروا عن طريق النصيحة فافعلوا. بالذي أحسن عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من الطاعة. فخاف على جناح المسلمين أن تهدر هدرا. هؤلاء لا يستقون بعض الغيبات من المسلمين. واسمعوا لما وقع في واقعة الحرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما حكاه الحرة في فتح الباب. قال: كانت واقعة الحرة في سنة 63، وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية، كما صنعوا خلعوا بيعة مبارك أو قالوا لنا الضبي. لما بلغهم ما يتعمده من الفساد، نفس الكلام، هؤلاء خلعوا بيعة يزيد بن معاوية، لأنهم بلغهم أن يزيد مفسد ويسمح بالإفساد ويسمح بجمع رؤوس الأموال أخيرا. فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حضرمة بن أبي عامر من المدينة، وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري قائدا من قواد الجيش الدائري. في جيش كثير فهزمهم، يعني هزم هؤلاء الخارجين، فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا ابن خنظرة. نعم، فهزموا واستباحوا المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا ابن خنظرة، وقتل من الأنصار شيء كثير جدا. وكان أنس بن عمير بن البصرة، فبلغهم ذلك فحزن على من أصيب من الأنصار، فكتب إليه زيد بن أرقم، وكان أمير الكوفة، يسليه ويقول له كما قال الحافظ المفصل ذلك أن الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه، فكان ذلك تعزية، فكان ذلك تعزية الأمس. Thank you.